أولم يروا إلى ما خلقه الله جل وعلا من الأشياء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. ومعنى يتفيأ أي يتنقل ظلاله من جهة المشرق وجهة المغرب، ففي حال شروق الشمس يكون ظلال الأشياء إلى جهة المغرب، وبعد الزوال واتجاه الشمس إلى جهة الغروب فإن ظلال الأشياء يتجه إلى المشرق، فتفيؤ ظلالها وتقلبه في الصباح والمساء، بل ظلال كل الأشياء وليس شيئا بعينه يختص بذلك، فتقلب ظلالها يمينا وشمالا آية من آيات الله جل وعلا، لأن الكفار المشركين لا يقرون بالأدلة الشرعية، ولهذا تجد أن القرآن يركز معهم على جانب الأدلة العقلية التي يستوي فيها العقلاء كلهم مسلمهم وكافرهم. يقول الطبري في تفسير هذه الآية: يتفيأ ظلاله، قال: يرجع من موضع إلى موضع، فهو في أول النهار على حال، ثم يتقلص ثم يعود إلى حال أخرى في آخر النهار. يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، عن يمينها في الصباح وعن شمالها في المساء سجدا لله وهم داخرون، وهذا من سجود الأشياء لله جل وعلا. يقول ابن كثير رحمه الله: إن كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال، أي بكرة وعشية، فإنه ساجد بظله لله تعالى، فإنه ساجد بظله لله جل وعلا. وقال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله عز وجل، وكذا قال قتادة والضحاك. وجاء عن ابن عباس أنه قال: يسجد ظل الأشياء لله جل وعلا. وقد مر معنا في سورة الرعد في الآية 15 منها الكلام على سجود الأشياء طوعا وكرها، وفصلنا القول فيها، إلا أن هذه الآية فيها بيان أن كل الأشياء تسجد لله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، وقال جل وعلا: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. فكل شيء يسجد لله جل وعلا. وقد مر معنا هناك أن سجود كل شيء بحسبه، ولا يلزم من سجود الأشياء غير المكلفين أن يكون سجودها على الجبهة والأنف والأعضاء السبعة كما هو من بني آدم. وقد قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فسجود الأشياء كل شيء بحسبه، ومثل هذه الجمادات وكذلك الكفار الذين يأبون أن يسجدوا لله طوعا، فإنهم يسجدون لله باعتبار خضوعهم لأمره وجريان أمره عليهم وأقداره عليهم، فهم ساجدون أي خاضعون ذالون لأمر الله جل وعلا. قال جل وعلا: وهم داخرون، ومعنى داخرون أي خاضعون صاغرون، فتسجد الأشياء كلها وهي داخرة أي صاغرة خاضعة لله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، فيسجد له جل وعلا كل دابة، والدابة هي ما يدب على الأرض، هذا هو الأصل في الدواب، يعني ما يدب على الأرض من ذوات الأربع أو ذوات الاثنين مثل الطير، فهذه كلها دواب، ولكن خصها بالذكر دون غيرها لأن أمرها ظاهر عند المخاطبين، فبين الله جل وعلا أنه يسجد له كل دابة، فهي تسجد لله جل وعلا، وسجود كل شيء بحسبه، وسجود كل شيء بحسبه، لكن لا بد أن يعتقد المسلم أن كل الأشياء تسجد لله جل وعلا، كما أن كل الأشياء تسبح لله جل وعلا ولكن لا نفقه تسبيحها، فيجب اعتقاد ذلك، فهي تسجد لله وتسجد طوعا، إلا الكفار من بني آدم والجن فإنهم يسجدون لله كرها وهم كارهون بخضوعهم وذلهم لأمر الله وجريانه عليهم، بينما المؤمنون والملائكة يسجدون لله طائعين متقربين إلى الله جل وعلا بذلك. قال جل وعلا: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة، وكذلك الملائكة يسجدون لله جل وعلا ويتقربون إليه بذلك، وهم لا يستكبرون عن عبادة الله جل وعلا، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا يوجد عصاة إلا في بني آدم وفي الجن، وأما الملائكة فكلهم طائعون لله يسجدون له ولا يستكبرون عن عبادته سبحانه وتعالى. ثم قال عنهم: يخافون ربهم من فوقهم، أي يخاف الملائكة ربهم من فوقهم فيسجدون خائفين له، خائفين منه وجلين منه جل وعلا، ويفعلون ما يؤمرون، أي قال ابن كثير أي مثابرين على طاعته تعالى وامتثال أوامره وترك زواجره، كما أخبر في الآية الأخرى أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فتضمنت هذه الآيات الإشارة إلى سجود كل شيء لله جل وعلا، ولكن بالنسبة للمكلفين منهم من يسجد لله طوعا باختياره وهم المؤمنون والملائكة، ومنهم من يسجد كرها وهم الكفار يسجدون لله، وذلك بخضوعهم لأمر الله وجريان أمر الله عليهم وتصريفه لهم، فلا يستطيعون أن يمتنعوا من قضائه وقدره وما ينزله بهم، وبقية المخلوقات سجودها بحسبها، ولكن لا بد من اعتقاد أن كل شيء يسجد لله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. الله جل وعلا كثيرا ما يبدئ ويعيد في كتابه الكريم بالأمر بإفراده جل وعلا بالعبادة والنهي عن الإشراك به، لأن هذا هو أصل العبادة، فأعظم ما يؤمر به وأعظم العبادة هو التوحيد، أعظم ما الأشياء وأهمها هو توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة، وأعظم الذنوب هو الشرك بالله جل وعلا، ولهذا قال، لأن الخطاب مع قوم منكرون وهم كفار قريش مع قوم منكرين وهم كفار قريش، يقول: وقال الله لا تتخذوا، وهذا نهي ينهاهم أن يتخذوا إلهين، وإنما هو إله واحد سبحانه وتعالى، فهو المعبود وحده لا شريك له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وإلهكم إله واحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد جل وعلا. فالله يأمر هؤلاء بأن يحذروا من أن يجعلوا مع الله شريكا، فإذا كان يحرم أن يجعلوا الآلهة إلهين، فمن باب أولى من جعلها آلهة كثيرة وإنما هو إله واحد، فإياي فارهبون أي فإياي فخافون، لأن الرهبة هي نوع من الخوف، ولكن إذا كانت تحمل صاحبها على بذل السبب للنجاة والفرار مما يرهب منه يسمى رهبة، وإلا الخوف والرهبة والخشية هي متقاربة في المعنى، كلها يجمعها أنها خوف، لكن الخوف هو مجرد فزع القلب، وأما الخشية فهي الخوف المبني على علم، وأما الرهبة فهي الخوف المثمر للهرب مما يخافه الإنسان، ولهذا قال فإياي فارهبون يعني خافوني بترك ما أنتم عليه من عبادة غيري وبالإقبال إلي وعلى اتباع ديني ودين نبيي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال وله ما في السماوات والأرض، وله ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض له جل وعلا خلقا وملكا وتدبيرا وتصريفا، فهو المالك لما في السماوات وما في الأرض، خلقها وأوجدها ويتصرف فيها وتجري على قضائه وقدره، فهذا هو الملك العظيم، فهذا هو الواجب أن يخص بالعبادة وأن يعبد دون من سواه، لأن له ملك السماوات والأرض. وأما من زعمتموهم آلهة مع الله فإنهم لا يملكون شيئا ولا يملكون نفعا ولا ضرا، فكيف يجعل آلهة مع الله؟ تعالى الله عما يقول ويعمل المشركون علوا كبيرا. قال وله ما في السماوات وما في الأرض وله الدين واصبا، أي له الدين كله، ومعنى واصبا قال بعض السلف أي واجبا، له الدين إخلاص العبادة له واجبا على كل أحد، وقال بعض السلف معنى واصبا أي خالصا، له الدين خالصا يخلص له الدين ولا يجعل معه آلهة أخرى، وقال بعض السلف أي دائما، وله الدين دائما يعني أن الإنسان دائما وأبدا لا يتعبد إلا لله وحده لا شريك له، ومنذ أن يجري عليه قلم التكليف فيجب أن يلازم العبودية لله دائما وأبدا حتى تخرج روحه. وهذه المعاني كلها حق وهي متلازمة، فله جل وعلا الدين خالصا يجب أن يخلص له الدين، ويجب أن يدوم الإنسان على عبادته وحده لا شريك له، وكذلك هذا أمر واجب عليه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال أفغير الله تتقون، وهذا استفهام إنكاري، فله الدين يجب عليكم أن تخلصوا له وتثبتوا على ذلك، ولهذا أنكر عليهم أفغير الله تتقون، تجعلونه إلها تتقونه وتحاولون أن تجعلوا بينكم وبين غضبه وقاية، هذا لا يكون إلا لله وحده لا شريك له، وأما غيرهم فإنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا. قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، وهذا من بيان الأدلة العقلية الدامغة التي لا ترد، لا يردها صاحب العقل السليم ولو كان كافرا، فكل النعم التي بكم أيها الناس فهي من الله وحده لا شريك له، والكفار يعرفون هذا ويقرون به، ويعلمون أن نعمة البصر مثلا ونعمة السمع ونعمة الحياة وغيرها من النعم أنها من الله، وأن أصنامهم لا تملك هذا ولا تأتيهم بالإبصار ولا بالسمع ولا تملك لهم ضرا ولا نفعا، فإذا علمتم ذلك وأن النعم كلها من لدنه جل وعلا وجب عليكم أن تفردوه بالعبادة، فالمنعم المتفضل بهذه النعم هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. قال جل وعلا ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، فالنعم كلها منه، وهو الذي يمن بها ويهبها لعباده، وإذا مسكم الضر أيها الناس، وحتى المشركون يعرفون هذا ويفعلونه، فإذا مسكم الضر إذا ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. والجؤار هو الصراخ والضج بالدعاء. المعنى أنكم تجأرون يعني تضجون بالدعاء وتصرخون لشدة ما وقع بكم، تجأرون إليه جل وعلا بالدعاء وتستغيثونه ليكشف ذلك عنكم، لأن الجميع إذا نزلت بهم الضرورة ووقعوا في حال الاضطرار رجعوا إلى التوحيد، حتى الكفار كما قال جل وعلا: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فإذا كانوا في البحر وأحاط بهم البحر من كل جانب وعصفت بهم الرياح وظنوا أنهم قد هلكوا، تركوا أصنامهم وآلهتهم لا يدعونها ولا يستغيثون بها، رجعوا إلى حال الاضطرار، فكانوا لا يستغيثون إلا بالله، لأنه جل وعلا هو الذي يجيب المضطر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ هو الله وحده لا شريك له. فيذكرهم الله عز وجل بهذا لأنهم يقرون به، فإذا وقعوا في الاضطرار وفي المصائب وفي الخوف وفي الهلع جأروا وضجوا بالدعاء وصاحوا وصرخوا مستغيثين بالله يطلبون منه أن ينجيهم مما وقع بهم من الضر. فهذا الذي تلجؤون إليه وقت الاضطرار هو الواجب أن يعبد في كل حال وفي كل وقت وأوان، في حال الضراء وفي حال السراء، لأنه هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال جل وعلا: ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. إذا كشف الضر الذي حل بكم والشدة والمصيبة التي حلت بكم، إذا فريق منكم أيها المشركون، إذا فريق أو الخطاب لعموم الناس المؤمن والكافر، إذا فريق منكم بربهم يشركون، رغم أنه نجاهم وتبين لهم حقيقة وعيانا أنه لا ينجي من المهالك والضرورات إلا الله وحده لا شريك له، ومع ذلك إذا رجعوا إلى البر أو إلى حال الطمأنينة جعلوا لله شريكا، وهذا أظلم الظلم، وهذا أظلم الظلم، وهذا أضل الضلال. أين هذه العقول التي لما وقعت في الضرورة ما نفعها شيء من الآلهة ولا الأصنام ولا أي شيء يدعى من دون الله، بل هم أيقنوا بذلك فخصوا الله بالدعاء وجأروا إليه وحده لا شريك له، فلما نجاهم مما هم فيه من الضرورة إذا هم يشركون أن يجعلون مع الله شريكا، تعالى الله عما يفعلون. قال جل وعلا: ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ليكفروا، قيل إن اللام هنا لام العاقبة، إذا منهم فريق يشركون لتكون عاقبة أمرهم الكفر بما آتاهم الله، ثم تهددهم وتوعدهم بقوله فسوف تعلمون. وقيل إن اللام لام كي، لكي يكفروا بما آتيناهم بفعلهم هذا وهو الإشراك بالله، فإنهم بذلك يكونون قد كفروا بالله جل وعلا، فقال لهم فتمتعوا. قال ابن كثير: أي اعملوا ما شئتم وتمتعوا بما أنتم فيه قليلا فسوف تعلمون. قال أي عاقبة ذلك سوف تعلمون عاقبة كفركم ووقوعكم في الشرك، لأن كل ما هو آت قريب، والدنيا مهما طال أمدها فهي منتهية منقضية، والناس صائرون إلى الآخرة، وعند ذلك يجازى الناس بأعمالهم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، لأن الله جل وعلا حكم عدل. ثم قال جل وعلا: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. قال الطبري: ويجعل هؤلاء المشركون من عبدة الأوثان لما لا يعلمون منه ضرا ولا نفعا يجعلون له نصيبا، يجعل هؤلاء المشركون نصيبا وحظا من عبادتهم لهذه الآلهة التي لا يعلمونها، لا يعلمون أنها تنفع ولا تضر، ومع ذلك يجعلون لها شيئا من العبادة. فهذه عقول ضالة، وإلا العقل السليم يقتضي أنه إنما يتعلق بمن يملك له النفع والضر، وأما إذا كان لا ينفعه ولا يضره فلما يتعلق به. ولهذا لا يصح ولا تحق العبادة ولا تحل إلا لله وحده لا شريك له، لأنه الذي ينفع وهو الذي يضر وهو الذي يكشف السوء وهو الذي بيده الأمر جل وعلا. وأما غيره فمخلوقون مربوبون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قال ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا، أي حظا مما رزقناهم، أي من أموالهم، ويدخل في ذلك ما جعلوه من الأنعام من بهيمة الأنعام التي رزقهم الله، جعلوا منها شيئا لآلهتهم، كما قال جل وعلا وجعلوا نعم وجعلوا لله شركاء، وقال جل وعلا كما قال ابن كثير، قال يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان والأنداد وجعلوا لها نصيبا مما رزقهم الله، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، هذا لله بزعم وهذا لشركائنا، يعني هذا تفسير قوله جعلوا نصيبا مما رزقهم الله لآلهتهم التي يعلمون أنها لا تملك نفعا ولا ضرا، وهذا من ضلالهم. وكذلك جعلوا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وجعلوا أشياء من تلقاء أنفسهم، جعلوها لآلهتهم لأصنامهم، ولا علم عندهم ولا حجة عندهم في ذلك، وإنما سول لهم الشيطان وزين لهم الشرك والكفر فاتبعوه على ذلك. قال تالله لتسألن عما كنتم تفترون، أقسم جل وعلا وقوله الحق ولو لم يقسم، وقوله الصدق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا، ولكنه أقسم لتأكيد الأمر وذهاب وجلائه وذهاب الغموض عنه لإقامة الحجة عليهم. ولهذا تالله هذا قسم، والتاء من حروف القسم، تالله والله بالله، فأقسم جل وعلا أن الجميع سيسألون عما كانوا يفترون. لتسألن أيها الكفار، يا كفار قريش، ويدخل فيه غيرهم أيضا، عما كنتم تفترونه، أي تختلقونه من الكذب، لأن جعل آلهة أخرى مع الله هذا افتراء وكذب واختلاق لا حقيقة له ولا معبود بحق سواه جل وعلا. وهذا فيه من التخويف والتأكيد والتحذير ما ترعوي له وتتعظ به القلوب المؤمنة، لكن هؤلاء لا حيلة فيهم، لأنهم قد استولى عليهم الشيطان وهم قد عرفوا طريق الحق، لكنهم تركوه عمدا واتبعوا طريق الضلال. ثم قال جل وعلا ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، هذا أيضا ذكر شيء من ضلالات كفار قريش، أنهم يجعلون لله البنات سبحانه وتعالى عما يشركون، فهم يقولون الملائكة بنات الله، الملائكة بنات الله، فيجعلون الملائكة بناتا لله، وهذا جرم خطير وذنب كبير أن جعلوا لله ولدا، هذا أمر خطير، بل هذا من أعظم الظلم، أن يجعل للواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد يجعل له ولد، وهم أيضا لم يجعلوا له ذكرا لم يجعلوا ولده ذكرا وإنما جعل له الأنثى، تعالى الله عما يقولون. ولهذا قال: وجعلوا لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وهم يشتهون الذكور، يشتهون الذكور ولا يريدون البنات، كما سيحكي الله عز وجل شيئا من ضلالاتهم في الآيات التاليات. فهم لا يريدون البنات، والله جل وعلا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، فجعلوا له ولد، وأيضا جعل له من الولد أضعف القسمين الذي يترفعونهم عنه وهن البنات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال جل وعلا: ويجعلون لله البنات سبحانه. التسبيح هو التنزيه والتبرئة لله جل وعلا عن كل نقص وعيب مع التعظيم له. ولهذا إذا سمع الإنسان أمرا لا يليق بالله جل وعلا يبادر إلى التسبيح وإلى التنزيه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. إذا بشر أحدهم بالأنثى التي جعلها لله، وهذا كما قال جل وعلا في آية أخرى، قال: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى جائرة، تجعلون لكم الذكر والله جل وعلا تجعلون له الأنثى، مع أن الله جل وعلا لم يلد ولم يولد، ليس له الذكر ولا الأنثى، وليس له صاحبة ولا ولد، لكن من زيادة جرمهم وظلمهم وكفرهم وعدم معرفة قدر الله جل وعلا ينسبون له الولد، وأيضا لا ينسبون له خير القسمين، وإنما ينسبون له الإناث دون الذكور، وهم لا يرضون بهذا لأنفسهم. قال جل وعلا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى، يعني ولد له، ولدت زوجه له بنتا أنثى، بشر بشارة، لأنه يفرح بالمولود، لأن الأصل للبشارة هو الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه فرحا، ولا شك أنه يفرح بالولد. فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ظل أصبح وصار وجهه من مسودا أسود، لأنه بشر بشيء يسوءه وهو كظيم، أي ساكت من شدة ما هو فيه من الحزن، أو كظيم قد امتلأ حزنا فكظم وسكت بسبب المصاب الذي يرى أنه قد حل به. انظر إلى هؤلاء المجرمين يصفون الله بالولد ويجعل له البنات، وهم لا يرضون بنسبة البنات إليهم، بل هذه حالهم إذا بشر أحدهم بالأنثى، يسود وجهه استياء، وكذلك يكظم ويصبح كظيما صامتا حزينا ممتلئا حزنا لشدة ما وقع به. قال جل وعلا: يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. ومعنى يتوارى يعني يختفي من القوم ويستتر، لأنه يرى أنه وقع به عار وأمر فيه العار وفيه الذلة والصغار، فيتوارى ويستتر ويختفي من القوم، من الناس، من قومه. لماذا؟ من سوء ما بشر به حسب اعتقاده، فيرى أن ما بشر به سوء وأمر وفيه مساءة وفيه نقص وعيب وعار. قال جل وعلا: أيمسكه على هون، وهذا إخبار عن حاله، حال هذا الذي يسود وجهه إذا بشر بالأنثى فيصبح كظيما ويتوارى من الناس ويختفي من سوء ومساءة ما بشر به عليه. فهو أحد رجلين: أيمسكه على هون، يعني يمسك هذه الأنثى أو البنت فلا يقتلها ولكن يبقيها ويمسكها، ولكن على هون أي على مذلة وصغار، فيرى أن في إمساكه لها أن عليه ذل وهوان وصغار بسبب ذلك. أم يدسه في التراب، ومعنى يدسه يعني يدفنه في التراب حيا. وقد كانوا يئدون البنات في جاهليتهم، فكان أحدهم يئد ابنته وهي حية خشية العار وخشية أن تقع في الزنا بعد ذلك، وهذا من جهلهم وضلالاتهم. فإن الله جل وعلا لما خلق آدم وخلق منه زوجه جعل ذلك، جعل لهم نسلا ليقوم بعمارة الأرض، ليقوم بعمارة الأرض، ولا بد من وجود الذكر والأنثى، ولا يمكن أن يكون الناس كلهم ذكورا أو كلهم إناثا، ولا تقوم مصالحهم، ولا يحصل الهدف من استخلافهم ووجود الذرية إلا بوجود الذكر والأنثى. والنساء أمهاتهم أيضا وجداتهم، ولكن هكذا العقول إذا أعرضت عن الحق وتلقت أوامرها وأعمالها من وحي الشيطان فإنك لا تدري بأي واد تهلك. وأيضا ترى العجب العجاب، فكيف تفضي العقول بأصحابها إلى مثل هذا، وذلك بسبب إعراضهم عن الحق. ولهذا يا أخوان الله جل وعلا يقول الذين اهتدوا زادهم هدى، اتق الله واسلك طريق الهدى وأبشر بالخير سيزيدك الله هدى وتوفيقا وإقبالا عليه، وإياك إياك من معصية الله فإنه يبعدك عن الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلا يزال الإنسان يعصي ويبعد تبعده المعاصي عن الله وتوقعه في السوء مرة بعد مرة. قال جل وعلا أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون، ألا بئس ما حكموا به، لأن هذا الحكم من عندهم. بئس أي قبح، هذا الحكم الذي حكموا به هذا حكم من الشيطان من قبل عقولهم. وإلا الله جل وعلا حرم قتل البنات وحرم قتل الأولاد كما سيأتي، فهذا حكم من لدنهم ومن شياطينهم، وهو حكم قبيح سيء. ولهذا قال ألا ساء ما يحكمون، ثم قال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، فالكفار لهم مثل السوء. قال الشوكاني رحمه الله مثل السوء أي لهؤلاء الذين وصفهم الله سبحانه بهذه القبائح الفظيعة، مثل السوء أي صفة السوء من الجهل والكفر. وقيل وصفهم الله سبحانه بالصاحبة والولد، وقيل هو حاجتهم إلى الولد ليقوم مقامهم، ووأدهم البنات لدفع العار وخشية الإملاق. ونحوه كلام ابن كثير رحمه الله، فإنه قال وإذا بشر أحدهم، وإذا بشر نعم قال أي بئس ما قالوا، ألا ساء ما يحكمون، قال أي بئس ما قالوا وبئس ما قسموا وبئس ما نسبوا إليه، كقوله تعالى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقال هاهنا للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء أي النقص إنما ينسب إليهم، ولله المثل الأعلى أي الكمال المطلق من كل وجه وهو منسوب إليه وهو العزيز الحكيم. إذن للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، سواء قيل هو الكفر أو الجهل أو البنات أو الولد، كل هذا لهم ومتحقق في نصيبهم، والله جل وعلا له المثل الأعلى. وأما مثل السوء الذي وصفه به فهو متعال عنه جل وعلا، فله المثل الأعلى. ولهذا قال الطبري قال يعني الكمال المطلق من كل وجه، هذا قول ابن كثير، قال له الكمال المطلق من كل وجه. وقيل ولله المثل الأعلى، قيل الإخلاص والتوحيد ولله جل وعلا، وقيل لا إله إلا الله. والحاصل أن له المثل الأعلى لأنه جل وعلا علي في صفاته، علي في ذاته، علي في قدره وفي قهره لخلقه، فله المثل الأعلى من كل شيء، ولهم مثل السوء لأنهم ناقصون، فيناسب حالهم النقص، والله هو الكامل جل وعلا من كل وجه، فيناسبه الكمال والعلو، وله من كل مثل أعلاه ومن كل شيء أحسنه، وهو العزيز الحكيم الذي جمع بين العزة المقرونة بالحكمة، فهو العزيز الذي لا يذل من لاذ بحماه، وهو أيضا الحكيم الذي يضع كل شيء موضعه، فهو حكيم في أفعاله وأقداره وأقواله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، قرأت الآية، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون ثم قال جل وعلا ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. قبل ذلك نذكر قول ابن جرير عند قوله وللذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، يقول الطبري رحمه الله: مثل السوء هو القبيح من المثل وما يسوء ضربه له، فهذا للكفار، والله جل وعلا له المثل الأعلى. ثم قال جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، والظلم كما هو معروف يشمل الظلم الأكبر الذي هو الكفر والشرك وما دونه، والناس لا ينفكون عن الظلم أبدا، فما هناك أحد يسلم من الظلم، لكن المؤمنون سلموا من الظلم الأكبر الذي هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، لكن ما يسلم الأحد من ظلم نفسه الظلم الأصغر. ولهذا لما قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فلا بد يقع الإنسان في شيء من الظلم، لكن المؤمن يتجنب لا يقع في الظلم الذي هو الشرك وهو الكفر الظلم الأكبر، وكذلك يجتنب كبائر الذنوب، لكن لا بد يقع شيء. ولهذا قال جل وعلا: وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولهذا لا أحسن للمسلم أن يلزم الاستغفار وأن يكون من ديدنه في الليل والنهار، لأنه يظلم ويقع في الظلم ليلا ونهارا ويخطئ بالليل والنهار، واللسان يخطئ والعين تخطئ واليد تخطئ والرأس يخطئ، فلا ينجي من ذلك إلا كثرة التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا ليمحو عن نفسه هذه الآثار التي يخشى على الإنسان إن لم يتم منها. قال: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، لو يؤاخذهم لعاجلهم بالعقوبة، لعاجلهم بالعقوبة، لأنهم كلهم يظلمون، كلهم يظلم وإن كانوا يتفاوتون بالظلم، لكن هنا قال بظلمهم وأطلق فهو عام. قال: وما ترك عليها من دابة، ما ترك على الأرض من دابة تدب. طيب ما ذنبها؟ شؤم بني آدم، لأن الذنوب لا تقتصر على من فعلها يا أخوان، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا، الذنوب لها أثار. ولهذا ذكر ابن كثير عن بعض السلف، لعله عن قتادة، نعم، عن أورد أثرا رواه ابن جرير الطبري عن أبي سلمة قال: سمع أبو هريرة رجلا وهو يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه. قال: فالتفت إليه فقال: بلى والله إن الحبارة لتموت في وكرها هزالا بظلم الظالم. هي، ولذلك الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر، فحتى الدواب تتأثر بظلم بني آدم. ولو يؤاخذ الله عز وجل العباد على ظلمهم هلكوا جميعا، ما يستحقون أن يبقوا، لا هم ولا دوابهم التي معهم، وذلك بامتداد جرم ضلالهم إلى الدواب. ولكن الله جل وعلا رؤوف رحيم، يمهل ولا يهمل، فيمهل العباد ويدعوهم إلى التوبة ويفتح لهم باب التوبة، فمن تاب تاب الله عليه ولو عمل طيلة عمره جميع الذنوب بما فيها الشرك والكفر ثم تاب التوبة النصوح فإن التوبة تجب ما قبلها، ومن أبى وأصر على الذنوب فالله الموعد، وإن لم يمت الآن يموت بعد ذلك إذا جاء الأجل. قال جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم مطلقا، لا، إلى أجل مسمى، وقت مسمى، كل نفس لها وقت، تموت اليوم الفلاني، الساعة الفلانية، الدقيقة الفلانية، الثانية الفلانية، ولهذا كل ما هو آت قريب. قال: ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، يعني إلى وقتهم الذي وقته لهم، فإذا جاء أجلهم، الأجل والوقت الذي سماه وحدده لهم، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يستأخرون عن الهلاك ساعة، والساعة تطلق على مطلق الزمان، يعني ليس فقط الساعة التي نعرفها الآن أنها ساعة 60 دقيقة، هذه ساعة جزء من الوقت، ويطلق على الدقيقة، ويطلق على المدة الطويلة، ساعة من الزمان الوقت، وهو محدد يعني وقت معين. فالحاصل أنهم لا يستأخرون ساعة من الزمان، ثانية، دقيقة، ثانية، ما يتأخرون ولا يستقدمون، لا يسبقون ولا يموت أحدهم قبل أجله، لأن هذا أمر قد فرغ منه عند الله جل وعلا. كل هذا من إقامة الحجة من الله جل وعلا على خلقه، وخاصة أن المخاطبون بهذا كفار، وهم يرون هذا، يموت أحيانا الابن قبل أبيه، ويموت الصاحب قبل صاحبه، يتأخر هذا ويموت هذا، ما يموتون مرة واحدة، من الذي يفعل ذلك بهم؟ هو الله جل وعلا. فأنتم لكم أوقات وآجال، والله جل وعلا لو أراد أن يؤاخذكم بظلمكم ما ترك على الأرض من أحد، لا أنتم ولا دوابكم، ولكن يؤخركم إلى أجل مسمى، ولكن لا يعني ذلك الإمهال المطلق، وعدم الموت وعدم البعث، بل لكم أجل ولكم ساعة لا تستقدمون عنها ولا تستأخرون. ثم قال جل وعلا: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. قال ابن كثير: ويجعلون لله ما يكرهون، أي من البنات ومن الشركاء الذين هم عبيده، وهم يأنفون أن يكون عند أحدهم شريك له في ماله، لأنهم قالوا أن الملائكة بنات الله، وزعموا أن الله له صاحبة وأن له ولد، فهم يجعلون لله ما يكرهون، هم يكرهون هذا، يكره أحدهم البنت كما مر في الآيات، يتوارى من القوم، ينقلب وجهه أسود من شدة ما لحق به، وهذا الذي يأنف منه يجعله لله، يكرهه ويجعله لله وينسبه إلى الله، كذلك أيضا يجعل له شريكا، وهم أحدهم لا يرضى أن يشاركه أحد في ماله أو في زوجه، هذا دليل على ظلمهم وجورهم وقبحهم وعدم أدبهم مع الله جل وعلا. قال: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. تصف ألسنتهم الكذب أي تقول الكذب، تقول الكذب وتفتريه، أن لهم الحسنى. قيل الحسنى يعني يقولون لنا الحسنى، الحياة الحسنة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة، وقيل إن الحسنى هم الأولاد. يجعلون لله ما يكرهون هن البنات والزوجة والشريك، ويجعلون لأنفسهم الحسنى كذبا، يقول نحن لنا الأولاد، أو أن لنا الحسنى الحياة الطيبة الحسنة في الدنيا والآخرة. وقال بعض المفسرين: بل يريدون بالحسنى لنا أيضا الجنة في الآخرة. فقال جل وعلا: لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. وقد ذكرنا أن معنى لا جرم بمعنى حقا، ما إذا جاءت لا جرم فمعناها حقا، وتقدير الكلام حقا أن لهم النار، ليس لهم الحسنى، ليس لهم الجنة، ليس لهم الحياة الحسنة. لا جرم أي حقا أن لهم النار وأنهم مفرطون. قالوا معنى مفرطون منسيون في النار، منسيون مضيعون في النار، يعني متروكون في النار، مفرطون. هم يقول لهم الحسنى ولهم الجنة، لا، لهم النار وهم أيضا يتركون فيها مددا لا تنتهي في وسطها، لا يموت أحدهم ولا يحيا ولا يخرج منها، نعوذ بالله. وهذا تكذيب لله جل وعلا في لهم في قولهم، وبيان حقيقة ما يصيرون إليه وما ينتهون إليه. ثم قال جل وعلا: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. تالله، قلنا إن هذا قسم، والتالي القسم، لأن حروف القسم الواو والتاء والباء، تالله، بالله، والله. فيقسم جل وعلا مؤكدا لنبيه ليسليه ويهون عليه ما يجده من قومه: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، لست أول الرسل ولست أول من يصنع به هذا، هذه سنتنا في الأمم السابقة، أرسلنا إليهم رسلا من لدنا. فبادروهم بالتكذيب وفعلوا تلك الأفاعيل التي فعلت معك، ولهذا قال: فزين لهم الشيطان وأعمالهم. تلك الأمم الكافرة زين لهم الشيطان وحسن لهم أعمالهم التي يعملونها من عبادة غير الله ودعاء الأوثان والأنداد ومعارضة الرسل والتكذيب بالحق، زينه لهم وحسنه في نفوسهم، فزين لهم الشيطان وأعمالهم، فهو وليهم اليوم، فهو وليهم، وهو في ذلك اليوم يوم القيامة لا يملك لهم نصرا، لأنه هو ذليل مخزى، وبئس الولي هو لمن تولاه. لكن المؤمنين الذين تولوا الله جل وعلا ورسوله، الله وليهم يوم القيامة، فينجيهم من العذاب ويخلصهم منه ويهون عليهم عرصات القيامة، وأما أولياء الشيطان فهو وليهم المتولي لأمرهم، وهو يوم القيامة لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ولا أن يفعل شيئا، فهو وليهم اليوم، ويحتمل أن يكون فهو وليهم اليوم يعني في الدنيا، هو الذي تولاهم وزين لهم أعمالهم فصار وليا لهم، فصدروا عن تزيينه وتسويله وأطاعوه واتبعوه وتولوه، فهو وليهم اليوم، ولهم عذاب أليم في الآخرة يوم يبعثهم الله جل وعلا، فلهم عذاب أليم أي مؤلم موجع لمن حل به، ولا يغني عنهم وليهم بل هو قائدهم إلى النار وهو أمامهم في النار، ولهذا يقوم فيهم خطيبا في نار جهنم ويتبرأ منهم ويجعل اللائمة عليهم، وأنه إنما دعاهم فاستجابوا له وما له عليهم من سلطان. ثم قال جل وعلا: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. هذه حكمة أو حكمة وعلة إنزال الكتب أو إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الله إنما أنزله لحكم عظيمة، فمنها لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فقال الطبري: لتبين لهم ما اختلفوا فيه من دين الله، فتعرفهم الصواب منه والحق من الباطل، وتقيم عليهم بالصواب منه حجة الله الذي بعثك بها. إذن القرآن بيان وحكم عدل يحكم بين الناس، وبه يعرف الحق من الباطل، فيعرف من كان على الحق أنه على الحق لأن القرآن يؤيده ويدل على ما هو عليه، ويعرف الكافر أنه على باطل لأن القرآن يحذر مما هو عليه. والله جل وعلا حكيم عليم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله جل وعلا أنزل الكتب وأرسل الرسل، كل ذلك لإقامة الحجة على الخلق، وما كان ليعذبهم دون أن يبعث إليهم من يحذرهم وينذرهم ويأمرهم وينهاهم، إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة، أيضا جعله هدى يهتدى به من الضلالة، فمن تمسك بهذا القرآن هدي إلى صراط مستقيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ورحمة، من اتبعه دخل في جملة المرحومين وصار إلى رحمة الله جل وعلا لقوم يؤمنون، لكن ذلك للمؤمنين، يكون هدى ورحمة لمن آمن به، وأما من أعرض عنه فإنه لا يكون رحمة له، لأنه أبى أن يأخذ ما فيه وأعرض عما فيه. قال جل وعلا: والله أنزل من السماء ماء، أيضا بين شيئا من آياته التي لا ينكرها كل عاقل ولو كان كافرا، أنه أنزل من السماء ماء، هذه السماء التي لا ماء فيها ولا سحاب، إذا شاء جل وعلا أنشأ فيها السحاب الثقال وأنزل منه الماء الذي تكون به حياة الحيوان ونباتاتهم وفي كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فهذه آية عظيمة تدل على أن الله جل وعلا هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد، فلا أصنامكم ولا أوثانكم ولا أولياؤكم ولا شيطانكم يستطيعون أن يأتوا بالماء أو يأتوا بالسحاب، فالواجب أن يعبد من ينزل الغيث وينزل المطر وحده لا شريك له جل وعلا. قال: والله أنزل من السماء ماء، هذه نعمة، إنزاله من الماء، إنزال الماء من السماء نعمة، إنزال الماء نعمة، ومن السماء الخالية ليس فيها شيء نعمة أخرى، وأيضا إذا نزل من السماء يعم الأرض كلها، لكن لو نبع من الأرض يصيب المكان الذي حوله. فالله جل وعلا أنعم على العباد بإنزال الماء من السماء، فإنزال الماء نعمة، وكونه من السماء نعمة أخرى، وأحيا به الأرض بعد موتها نعمة ثالثة، لأنه قد ينزل الماء ولا تنبت الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليس السنة أن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ولا تنبتوا الأرض. وأحيانا يأتي الماء ويأتي السيل متواليا ولكن لا تنبت الأرض شيئا، فهي نعم تترى من الله جل وعلا. قال فأحيا به الأرض بعد موتها فأصبحت حية خضراء تنبت، يعني أزهرت بالنباتات وبما ينفع العباد والبلاد والدواب أيضا. وكان هذا بعد موتها ويبسها. قال إن في ذلك لآية في إنزال المطر، وفي إحياء الأرض بعد موتها آية، علامة، دلالة، لكن لمن؟ لقوم يسمعون، لقوم يسمعون كلام الله سماع الانتفاع، لأن هناك سماع الصوت وهناك سماع الانتفاع. أما الصوت فهم يسمعون، لكن المراد الذي ينفع الإنسان سماع الانتفاع. ولهذا قال الله عن المنافقين صم بكم عمي فهم لا يبصرون، صم بكم يعني كأنهم ما يسمعون، معهم آذان ويسمعون، ولهذا يستغشون ثيابهم ولا يذن يسمعون قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد هنا سماع الانتفاع. ففي هذه آيات ودلائل بينات لقوم يسمعون عن يسمعون فيعقلون عن الله مراده وينتفعون بما سمعوا للأخذ بما جاء فيه. نعم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. نعم. ثم قال جل وعلا وإن لكم في الأنعام لعبرة، لكم أيها الناس في أنعامكم عبرة وموعظة. ثم ذكر موضع العبرة، قال نسقيكم مما في بطونه، مما في بطون النعم أو في بطون هذا الحيوان. ولهذا قال الطبري الضمير في بطونه، لأن الأنعام تذكر وتؤنث، بطونها وبطونه، أو لأن الأنعام اسم جنس فعاد الضمير على المعنى، فعاد الضمير إليها باعتبار المعنى، أو عاد على مفرد الأنعام وهو مذكر، مذكر النعم، أو عائد على المذكور فتقديره من بطون المذكور. الحاصل أنه لا إشكال في عود الضمير هنا في قوله في بطونه، وفي آية أخرى قال في بطونها، في آية أخرى قال مما في بطونها، قال وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونها، كما في سورة المؤمنون آية 21. قال ولكم في الأنعام عبرة، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا. سبحان الله، هذا اللبن تأخذه تحلبه من ضرع الدابة أبيض خالص لا دم فيه لا فرث فيه، مع أن الله أخرجه لك من بين الدم والفرث، هذا عبرة، يدل على رحمة الله بعباده وعلى قدرة الله جل وعلا، والله فيها عبرة. قال لبنا خالصا يعني خالصا من مخالطة الدم والفرث له، أيضا سائغا للشاربين. السائغ هو ما يجري في الحلق بسهولة، ما يجد الإنسان مشكلة لا بد يعمل له شيء آخر. ولهذا يذكر بعض المفسرين مثلا يقول ما غص أحد بلبن، ما غص أحد بلبن، لأنه سائغ. من الذي يفعل ذلك؟ هو الله وحده لا شريك له. قال جل وعلا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا أيضا ويسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب فتتخذون منه سكرا، والسكر هو الشراب المسكر، ورزقا حسنا. الرزق هو الطعام، ووصف بالحسن لما فيه من المنافع. ولهذا بعض المفسرين يقول هذه أول الآيات في تحريم الخمر،